اول حاجه هقول لك عليها، ما تعيش لوحدك، وجهها انك انت تدور على صحبه صالحه. يعني دي اول نقطه انا انصحك بيها. يعني النقطه اللي انت عندك دلوقتي طاقه، فاول حاجه هتعملها في الطاقه دي هتعمل فيها ايه عشان الطاقه دي ما تبددش وتضيع وتروح وتتشغل فيها في حاجه. اول حاجه احرص فيها ان انت تعرف فين بيئات الايمان، فين الصحبه الصالحه اللي انت فيها هتعرف تصلي بقى وتصوم وتقرا قران وتسكر وتتناصح وتنصح وتشتغل دين وتسمع دين وتاخد دين. لو انت ما عندكش بيئه ايمان او صحبه صالحه دي مشكله، ما فيش حد بيعرف يكمل لوحده. يعني لو في حد هيكمل لوحده كان النبي عليه الصلاه والسلام، هو النبي كان بيقول من ياويني من يعينني حتى ابلغ رسالته. لو حد هيعرف يكمل لوحده كان سيدنا موسى قال واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اجلب بي ازر اشركه في امري كي نسبحك كثيرا. يعني مش كي نفتح العالم ولا كي نعمل في الدعوه ولا كي نجاهد ولا كي نقف امام فرعون، قال له عشان انا مش عارف اسبح لوحدي. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصير. فما فيش حد فكر ان انا ايه انا عايز حاجه عشان اعرف اشتغل فيها بالدين، ده مش موجود اصلا، لان انت حقيقه مش هتعرف تكمل دين لوحدك. يعني دي مسلمه، خلينا نبقى واضحه وضوح الشمس في ربيعه النهار، مفيش حد بيعرف يكمل دين لوحده، ولا بيعرف يكمل دنيا لوحده، ولا بيعرف يعمل معصيه لوحده. يعني انشطه العالم، وده من فقر الانسان انه دائما يحتاج الى احد. يعني هو ما بيعرفش، مفيش انسان هيعرف ايه؟ هيعرف يعمل حاجه لوحده. انت عشان تطلع مهندس مثلا او دكتور ولا محاسب، انت اتبذل فيك 20 سنه اعمار بني ادمين. اعمار يعني فلوس ودروس وجامعه وكليه ومدارس ومدرسين وعمال وتصحيح. انت مش متخيل كميه، وانت ما طلعتش على فكره حاجه لسه ناجحه، ده انت لسه متخرج وعندك 21 سنه. يعني انت مجرد ان انت عشان بس تبقى فلان محامي ولا فلان محاسب ولا فلان دكتور ولا فلان مهندس، انت مش متخيل كميه النفقات والبذل والاعمار اللي اتبذلت عشان ده ايه؟ عشان يحصل. فكذلك الايمان لايمان اعظم. ففكره ان انا ايه انا هبقى مؤمن، بس انا ايه قول لي إيه انا قول لي بس الكريتيريا المواصفات اللي انا لو انا عملتها انا كده بقيت مؤمن ان شاء الله في الجنه ان شاء الله. يعني الدين واقعيا ما فيش ده، ولا دنيا ولا دين. يعني انا بكلمك يعني حقيقه، يعني بما ان احنا مش هنتكلم في المثاليه، واقعيا الدين محتاج صحبه،